مجالس الفقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس الفقه، تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة المستمعون والمستمعات في برنامجكم مجالس الفقه. مجالس الفقه برنامج يذاع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، نتدارس فيه شيئا من المسائل الفقهية والنوازل المعاصرة التي يكثر السؤال عنها ويحتاج إلى معرفتها المسلم. يصحبنا في هذا البرنامج فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية. فباسمي وباسمكم جميعا نرحب بشيخنا، فمرحبا بكم. مرحبا بكم وأهلا وسهلا، حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين. أحسن الله إليكم شيخنا، كنا في حلقات ماضية شرعنا في الحديث عن بعض المسائل والنوازل المعاصرة المتعلقة بالصيام وأحكامه، ولعلنا نستكمل هذا الحديث في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل. ومما يسأل عنه ويكثر السؤال عن في باب المفطرات التي تفسد الصيام ما يتعلق باستعمال الكحل، فهل استعمال الكحل مفسد للصوم؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالكحل محل خلاف بين الفقهاء في إفساده للصوم، فمنهم من ذهب إلى أنه لا يفسد الصوم، وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية. قالوا لأن العين ليست منفذا معتادا للجوف، ولأنه أي الكحل ليس أكلا ولا شربا، وليس في معنى الأكل والشرب، وما قد يجده المكتحل في حلقه إنما هو مجرد رطوبة، والأصل صحة الصيام، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بأمر واضح، ولم يتضح كون الكحل مفسدا للصيام. وذهب بعض الفقهاء إلى أن الكحل مفسد للصيام إذا وجد طعمه في جوفه، وهذا هو المذهب عند المالكية والحنابلة، واستدلوا بأنه له جرم وينفذ للجوف. قال الإمام أحمد: حدثني إنسان أنه اكتحل بالليل فتنخعه بالنهار. واستدلوا ببعض الأحاديث التي فيها الأمر باجتناب الكحل للصائم، كحديث ليتقه الصائم كما عند أبي داود. والراجح في هذه المسألة والله أعلم هو القول الأول، وهو أن الكحل لا يفسد الصوم، وذلك أولا الأحاديث الواردة في الكحل للصائم كلها ضعيفة، لا تثبت من جهة الصناعة الحديثية. قال الترمذي رحمه الله: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. ثانيا أن الكحل صحيح قد أحيانا يجد الإنسان أثرا في الحلق، كما ذكر الإمام أحمد عن من اكتحل بالليل وتنخعه بالنهار، ويوجد منفذ يسير من العين إلى الحلق والأنف، حدثني بذلك بعض الأطباء المختصين، لكن هو يسير جدا. وهذا الذي قد يجده الإنسان بسبب الكحل ونحوه هو مجرد رطوبة، لا يعتبر أكلا ولا شربا، وليس بمعنى الأكل والشرب، وليست العين منفذا معتادا للطعام والشراب. ولذلك المريض عندما يتعذر إعطاؤه الطعام والشراب عن طريق فمه لا يمكن أن يعطى عن طريق عينه. لم نسمع يوم من الأيام أن أحدا أعطي طعاما أو شرابا عن طريق العين، وهكذا الأذن، لكن يمكن أن يعطى عن طريق الأنف، ولذلك قلنا إن قطرة الأنف مفسدة للصوم إذا وصل ماؤها للجوف. لكن بالنسبة للعين، قطرة العين والكحل هذه لا تفسد الصوم حتى لو وجد رطوبة، هذه مجرد رطوبة وليست أكلا ولا شربا، وليست بمعنى الأكل والشرب، والأصل صحة الصيام، هذا هو الأصل، ولا يمكن أن يقال بإفساد صوم مسلم بأمر غير واضح، لأنه لم يتضح كون الكحل له جرم ويقوم مقام الطعام والشراب. وعلى ذلك فالقول الراجح أن الكحل لا يفسد الصوم، ومثل ذلك أيضا قطرة العين. جميل، أحسن الله إليكم شيخنا. في هذه المسألة هل المعول على وصول، يعني حتى لو على هذا الافتراض أنه قد وجد طعما أو أثرا في حلقه، هل المؤثر وجود هذا الطعم في الحلق أو دخولها إلى الجوف داخل المعدة؟ المعول دخولها إلى داخل الجوف، لكن الحلق هو يعني منفذ للجوف، منفذ قريب للجوف، ولكن أحيانا تكون رطوبة ليست منفذا بالفعل، إنما هو مجرد رطوبة. لو كانت منفذا بالفعل للجأ إلى ذلك الأطباء عند تعذر الطعام والشراب للمريض، فهو ليس بمنفذ معتاد، وما قد يجده الإنسان من الأثر فهذا مجرد رطوبة، مع أن كونه يجد أثرا يعني أحوال قليلة أو نادرة، لكن مع ذلك نقول حتى لو وجد هذا الأثر هذا غير مؤثر على صحة الصوم، فقطرة العين والكحل لا تفسد الصوم على القول الراجح. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. أيضا شيخنا من المسائل المتعلقة بالمفطرات، وهو أمر يقع لكثير من الناس ولا سيما من يمارس الطبخ ونحوه، ذوق الطعام، يحتاج أن يذوق الطعام وهو صائم ليتأكد من صلاحية الطعام، فهل هذا الذوق للطعام مفسد للصيام؟ هذا أيضا محل خلاف بين الفقهاء فيما إذا وجد أثرا لهذا الطعام في جوفه، أما إذا لم يجد أثرا ذاق الطعام ثم لفظه ولم يجد أثر ذلك في جوفه فهذا صومه صحيح، ولكن إذا ذاق الطعام ولفظه لكن وجد شيئا من الأثر في حلقه، فمن الفقهاء من قال إن صومه يفسد، والراجح أنه إن صومه صحيح وأن هذا القدر معفو عنه، فهو أشبه بملوحة الماء التي قد يجدها الصائم بعدما يتمضمض، فإن الصائم إذا تمضمض مثلا للوضوء لصلاة الظهر أو العصر يبقى أثر لملوحة الماء في فمه، وتختلط هذه الملوحة بالريق ويبتلعها الصائم، وهذا معفو عنه بالإجماع. وكذلك أيضا هنا إذا ذاق طعاما ثم لفظه وبقي أثره في فمه فإن ذلك لا يضر وصومه صحيح. أحسن الله إليكم. إذن هي على التفصيل، إن لفظت الطعام فصومه صحيح، لكن لو قدر أنه ابتلع هذا القدر اليسير من هذا الذوق لهذا الطعام يفسد صومه. نعم بلا شك، لو أنه لما ذاق الطعام ابتلعه قاصدا مختارا فسد صومه لأنه أكل، لكن الكلام في من ذاق الطعام ولفظه، وهذا يعني يفعله عامة من يطبخ من الرجال ومن النساء، يعني فمن يقوم بالطبخ يريد أن يختبر ملوحة الطعام فيذوقه ثم يلفظه، هذا لا بأس به للصائم ولا يفسد الصوم، ولا يحتاج أن يتكلف أن يتمضمض بعده قبل أن لا يحتاج على القول الراجح، وإن أراد أن يحتاط وتمضمض فهو يعني أبرأ للذمة. حسن الله إليكم. أيضا شيخنا من المسائل التي يعني يسأل عنها في باب المفطرات بلع الريق، ولا سيما من يقوم بجمع ريقه أحيانا ثم يبتلعه، فهل هذا مؤثر على الصوم بالإفساد؟ بلع الريق لا يؤثر على الصوم، بلع الريق معفو عنه، وحكي الإجماع على ذلك، على أن بلع الريق أنه لا يفسد الصوم لأنه ليس أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب، والأصل صحة الصوم، وليس هناك دليل يدل على أن بلع الريق أنه يفسد الصوم، لكن لو جمع ريقه فابتلعه قاصدا ذلك فالفقهاء يقولون يكره أن يجمع ريقه فيبتلعه، لكن إذا لم يتعمد ذلك ولم يجمع ريقه وإنما ابتلعه من غير يعني تعمد ومن غير أن يجمعه، فمعفون عنه بالإجماع ولا بأس به. ويعني كثير ممن يسأل عن بلع الريق عندهم وساوس في هذا، تجد أنه يسأل عن بلع الريق وعن أيضا بلع النخامة ونحو ذلك. فنقول بلع الريق لا يفسد الصوم بإجماع العلماء، لكن يقول الفقهاء أنه يكره أن يجمع ريقه فيبتلع على سبيل الكراهة. نعم. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم شيخنا. هذه المفطرات التي ذكرناها قبل قليل والتي ذكرت في الحلقة الماضية من قطرة الأنف والعين والأذن ووضع التحاميل والقي إلى آخرها، هل هي مفطرة للصائم بإطلاق أو هناك ضوابط للقول بتفطيرها؟ ضابط ما يحصل به التفطير للصائم، هذه المسألة هي من أهم مسائل هذا الباب، وإذا أمكن أن نضبط هذا الضابط فتتفرع عنه بقية المسائل. لكن هذا الضابط، ضابط ما يحصل به التفطير للصائم، اختلف فيه الفقهاء اختلافا كثيرا، وكثير منهم يجعل الضابط الوصول للجوف، الوصول للجوف يعني وصول الطعام والشراب للجوف. طيب ما هو الجوف؟ اختلفوا أيضا في المراد بالجوف اختلافا كثيرا، وذهب بعض العلماء المحققين ومنهم الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن الضابط هو ما كان منصوصا عليه أو في معنى المنصوص، ما كان منصوصا عليه أو في معنى المنصوص. وهذا الضابط كما ترى ضابط جيد جامع مانع، منصوصا عليه أو في معنى المنصوص فقط. فمثلا الأكل والشرب منصوص عليهما، فيقاس عليهما ما كان في معناهما، كالإبر المغذية مثلا، فإن الإبر المغذية تقوم مقام الأكل والشرب، ولذلك يستغني بها المريض عن الأكل والشرب. وبعض المرضى يبقى عدة أيام وربما يبقى مدة طويلة وهو على المغذيات، هذه تقوم مقام الأكل والشرب. فإذا قيست هذه الإبر المغذية وهذه المغذيات على الأكل والشرب، وهكذا بالنسبة لسائر المنصوص عليه يقاس عليه ما كان في معناه. أما ما لم يكن منصوصا عليه وليس في معنى المنصوص فهذا ليس بمفطر. فمثلا على سبيل المثال لو أخذنا قطرة الأذن، قطرة الأذن ليست من المنصوص عليه وليست في معنى المنصوص، فما الذي يدل على أن قطرة الأذن وأنه إذا نفذ شيء من الأذن حتى لو وجد رطوبة في الجوف أنه يفسد الصوم؟ فإذا قطرة الأذن ليست منصوصا عليه وليست في معنى المنصوص. والأصل هذا أيضا أصل آخر وهو مهم جدا عندما ينظر لمسائل ما يحصل به التفطير، الأصل صحة الصيام، فتأصيل المسائل خاصة المسائل التي فيها خلاف مهم جدا لطالب العلم. جميل. لماذا؟ لأنه يرجع لهذا الأصل عند الترجيح، ويرجع إليه أيضا في الاستدلال، وأيضا الذي معه الأصل لا يطالب الدليل. جميل. إنما الذي يطالب الدليل الذي يقول بخلاف الأصل. ولذلك من المهم لطالب العلم إذا أراد أن يبحث مسائل في باب فقهي أن يؤصل أولا لمسائل ذلك الباب، ثم بعد ذلك يدخل في التفريعات. فهنا عندنا في هذا الباب الأصل صحة الصيام وتصحيح عبادة المسلمين ما أمكن، فلا يقال عن شيء إنه مفطر وإنه مفسد للصيام إلا إذا كان منصوصا عليه أو في معنى المنصوص. والصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته عامة الناس وخواصة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أصول المفطرات فيقاس عليها ما كان في معناه. وعلى ذلك نخلص إلى أن ضابط ما يحصل به التفطير للصائم أنه ما كان منصوصا عليه أو في معنى المنصوص. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم شيخنا هذا البيان. نعود إلى أيضا بعض ما يسأل عنه في باب المفطرات، ونحن في هذه الحلقة نتدارس شيئا من النوازل المعاصرة في باب الصيام مع شيخنا الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان. شيخنا بخاخ الربو لمن أصيب يعني مرض بصدره أو نحو ذلك واحتاج إلى استخدامه حال صيامه، فهل استعماله مؤثر على الصيام؟ عندنا بخاخ الربو وعندنا علاج الربو وهو أعم. فنبدأ أولا ببخاخ الربو وهو نوع من علاج الربو. فبخاخ الربو المعروف الذي هو مجرد هواء أو رذاذ هذا لا يفسد الصوم، لأن معظمه يذهب إلى الرئة وليس إلى المعدة. لكن قد يقول قائل إن جزءا منه يذهب للمعدة، وأنه ليس كله 100% يذهب إلى الرئة. فالواقع أن جزءا من بخاخ الربو يذهب للمعدة. فنقول جوابا عن ذلك إن ما قد يذهب من بخاخ الربو إلى المعدة يسير جدا، وهو في الحقيقة أقل مما يذهب إلى المعدة من ملوحة الماء التي تبقى بعد المضمضة في الوضوء. وقلنا قبل قليل إن ملوحة الماء التي تبقى بعد المضمضة في الوضوء أنها معفون عنها بالإجماع، فإن المسلم عندما يتوضأ وهو صائم لصلاة الظهر أو لصلاة العصر ويتمضمض بالماء فيبقى أثر ملوحة الماء تبقى في فمه وتختلط بالريق ويبتلعها الصائم، وهذه معفوة عنها بالإجماع. فما قد يذهب من بخاخ الربو إلى المعدة يقول أهل الاختصاص إنه أقل مما يذهب إلى المعدة من ملوحة الماء التي تبقى بعد المضمضة في الوضوء. فهذه الأشياء اليسيرة معفون عنها. هكذا أيضا ما قد يذهب إلى المعدة من بخاخ الربو معفون عنه، والأصل صحة الصيام. هذا بالنسبة لبخاخ الربو. أما بالنسبة لعلاج الربو فما كان منه على شكل بخاخ فحكمه ما سبق، ولكن هناك أنواع أخرى يعالج بها الربو بغير بخاخ، ومن ذلك العلاج الذي يكون على شكل كبسولات توضع في الفم ثم بعد ذلك تنفجر ويختلط فيها الدقيق بالريق ثم يبتلعه الصائم، هذا يفسد به الصوم لأنه ابتلع كبسولات، كبسولات ابتلعه وهو صائم، سواء يعني انفتحت أو انفجرت داخل الفم وابتلعها أو حتى ابتلع هذه الكبسولات وهي لم تنفتح بعد، فابتلاع هذه الكبسولات يعتبر مفسدا للصيام. على هذا نقول إن كان علاج الربو على شكل بخاخ فإنه لا يفسد الصوم، أما إن كان على شكل عقاقير أو كبسولات فإنها تفسد الصوم. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. ويعني في ذكر الأقراص أيضا هذه مما يفسد عنها كذلك، الأقراص التي تكون تحت اللسان يعني يستعملها بعض المصابين بالأزمات القلبية ونحو ذلك، فهل هذا مؤثر على الصوم؟ هذه على أصول بعض الفقهاء مفسدة للصوم، لكن على القول الراجح وعلى الضابط الذي ذكرناه قبل قليل لا تفسد الصوم، لأنها ليست أكلا ولا شربا، وليست بمعنى الأكل والشرب، فهي أشبه بالحقن التي تؤخذ عن طريق الدبر. وعلى هذا فالقول الراجح أن هذه الأقراص التي تكون تحت اللسان ولا يبتلعها الصائم إنما يجعلها تحت لسانه فقط أن هذه لا تفسد الصوم. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. أيضا شيخنا من المسائل المعاصرة المتعلقة بالمفطرات ما يتعلق بعفن الله وإياكم والمستمعين مرضى الفشل الكلوي يحتاجون إلى الغسيل، فهل إجراء الغسيل في يعني أثناء الصيام مؤثر على الصوم؟ غسيل الكلى على قسمين، القسم الأول الغسيل الكلوي الدموي، وهو يعني الطريقة المعروفة المشهورة الذي يكون معه استخراج الدم وتنقيته ثم إعادته للجسم. فالغسيل الكلوي الدموي بهذه الطريقة يفسد معها الصوم، ويمكن تخريج ذلك على الحجامة، إن فيها استخراجا للدم، والحجامة تفسد الصوم على القول الراجح كما سبق أن فصلنا خلاف الفقهاء في حلقة سابقة، وذكرنا أن القول المختار والمرجع عند كثير المحققين أن الحجامة تفسد الصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. لكن هناك من العلماء من لم يسلم بهذا التخريج ويقول إن قياس الغسيل الكلوي على الحجامة أنه قياس مع الفارق، فنقول حتى لو لم يسلم بهذا التخريج هناك مأخذ آخر للتفطير، وهو أنه عندما يراد غسيل الدم يضاف إليه جلوكوز أملاح وأدوية وفيتامينات ونحو ذلك كما أفاد بهذا المختصون. ولهذا تجد أن من تغسل كليتاه يرتفع عنده مستوى السكر، لو أنك قست مستوى السكر قبل غسيلك وبعده تجد أنه بعد الغسيل الكلوي يرتفع عنده مستوى السكر ويجد نشاطا ويجد خفة. معنى ذلك أن لهذا تأثيرا لهذه الإضافات التي أضيفت عند الغسيل الكلوي لها تأثير. فهذه المواد التي تضاف من الجلوكوز والفيتامينات والأملاح والأدوية هذه بحد ذاتها مفسدة للصوم حتى لو لم يسلم بتخريج الغسيل الكلوي على الحجامة. هذا هو القسم الأول، الغسيل الكلوي الدموي إذن يفسد الصوم. القسم الثاني وهو يعني نوع من الغسيل استجد مؤخرا ويسمى الغسيل الكلوي البريتوني، وهو مرشح يوضع على غشاء البطن حول السرة ويمتص ما في الدم من شوائب بطريقة معينة، وهذا يمكن أن يستخدمه الإنسان في البيت، يضعه قبل النوم ويعني يخرجه بعد النوم، يعني يبقى عدة ساعات لكن ممكن أن يوضع قبل النوم ويفصل بعد النوم. ويكون أيضا لبعض المرضى، ليس لا يناسب الجميع وإنما لبعضهم. وهذا الغسيل الكلوي البريتوني أيضا اختلف فيه العلماء المعاصرون، فبعضهم قال إنه يفسد الصوم وبعضهم قال إنه لا يفسد الصوم، والقول الراجح والله أعلم أنه يفسد الصوم وأنه في معنى الغسيل الكلوي الدموي، وذلك لأنه الغسيل الكلوي البريتوني يوضع في المرشح الذي عند السرة، يوضع الجلوكوز والأملاح والأدوية ونحو ذلك يمتصها الدم، ولهذا أيضا نجد أن الذي يقوم بالغسيل الكلوي البريتوني يرتفع عنده مستوى السكر ويجد نشاطا وخفة، فنجد أن له أثرا عليه، وهذا دليل على أنه قد استفاد من هذا الغسيل. وعلى هذا نقول أن القول الراجح والله أعلم أن الغسيل الكلوي بنوعيه الدموي والبريتوني أنه مفسد للصيام، لكن إذا احتاج الإنسان لذلك فإنه يفعل ولا حرج عليه ويقضي هذا اليوم بعد رمضان إن استطاع، فإن لم يستطع فيطعم عن كل يوم مسكينا. ولا يتحرج أن بعض المرضى المصابين بالغسيل الكلوي ربما لا يجدون مراكز غسيل الكلى والمستشفيات مفتوحة إلا فترة النهار، ويقع عليهم الحرج يعني لو قيل لهم لا تغسلوا إلا في الليل، فنقول لا حرج عليكم أن تقوموا بالغسيل الكلوي في نهار الصيام وتقضوا هذا اليوم بعد رمضان، هذا اليوم الذي يحصل فيه الغسيل الكلوي يقضى بعد رمضان إن تيسر أيضا من غير حرج، إن لم يتيسر فيطعم عن كل يوم مسكينا. جميل، أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. أيضا شيخنا من المسائل المتعلقة بالمفطرات، والحقيقة الحديث فيها كثير وواسع، لأن ما يسأل عن تبان المفطرات أيضا كثير وواسع. استعمال البخور أحسن الله إليكم، هل هو مفطر للصوم؟ البخور ليس بمفطر للصوم لأنه ليس أكلا ولا شربا، وليس بمعنى الأكل والشرب، لكن كره بعض العلماء أن يتعمد الصائم استنشاقه، لأنه يخشى أنه عند تعمد استنشاقه مع الكثرة أن يكون له جرم فيذهب إلى المعدة، ولهذا ينبغي أن يتقيه الصائم، وينبغي في نهار رمضان ألا يؤتى بالبخور للمساجد خاصة يوم الجمعة. يوم الجمعة يعني كثير من الجوامع يؤتى فيها بالبخور، لكن ينبغي في شهر رمضان ألا يفعل ذلك، وإنما يجعل البخور في الليل، يجعل مثلا عند صلاة المغرب أو العشاء أو صلاة التهجد، لكن لا يجعل في النهار لأنه قد يتعمد بعض الناس استنشاقه فيخشى أن يكون له جرم يذهب معه إلى المعدة. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. كذلك شيخنا التدخين، بعض من يبتلي بالتدخين عافانا الله وإياكم، نسأل الله السلامة والعافية، يسأل عن هذا الحكم، هل هو يفسد الصوم؟ شرب سجائر الدخان يفسد الصوم لأنها مزودة بالنيكوتين، ونسبة النيكوتين فيه مركزة وهو كثير وله جرم، وهو كثير وله جرم ومعه مواد أخرى، ولذلك يكون له أثر على الجوف وعلى المعدة، وعلى ذلك فالفتوى المستقرة من سنوات طويلة عند أكثر العلماء أن شرب سجائر التدخين أنها تفسد الصوم، بل ربما تكون فتوى عند جميع العلماء، لا أعلم أحدا قال بأنه لا يفسد الصوم. فالفتوى المستقرة أن شرب سجائر الدخان أنه يفسد الصوم. لكن أحسن الله إليكم، ما الفرق بين شرب السجائر والبخور وكلاهما يعني دخان؟ نعم، هذا سؤال جيد ويطرحه بعض الناس، فيقول لماذا تقولون أن البخور لا يفسد الصوم بينما شرب سجائر الدخان يفسد الصوم، وهذا دخان وهذا دخان؟ نقول جوابا عن هذا السؤال، تعاطي سجائر التدخين ليس مجرد دخان يدخل للجوف، وإنما يشتمل على مواد، ومن أبرزها مادة النيكوتين، ويشتمل على النيكوتين ويشتمل على مواد أخرى، فمجموع هذه المواد يحصل به التفطير للصائم، بينما البخور هو مجرد دخان وليس معه مواد أخرى، ولذلك لا يفسد الصوم، وإن كان يعني يكره أن يتعمد الصائم استنشاقه، لكن هو مجرد دخان، ففرق كبير بينهما. فقياس سجائر الدخان على البخور قياس مع الفارق. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم شيخنا. إلى هنا نصل إلى ختم هذه الحلقة، ونسأل الله جل وعلا أن يجزي شيخنا الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان خير الجزاء على هذا البيان والإيضاح، ولنا إن شاء الله حديث قادم بذكر شيء من المسائل والأحكام المتعلقة بالصيام إن شاء الله تعالى، إلى أن ألتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل. الشكر موصول لكم على حسن استماعكم وإنصاتكم، والشكر لشيخنا على هذا البيان والإيضاح، شكر الله لكم شيخنا. وشكر لكم والإخوة المستمعين. كذلك الشكر لمن قام بتسيير هذه الحلقة، الشيخ عثمان بن عبد الكريم الجويبر. إلى أن ألتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، كان معكم في إدارة هذه الحلقة فهد بن عبد العزيز الكثير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس الفقه، تنفيذ محمد بن سعد الفرشاوي.